المرائي أنه مسلم وقصد مراعاة الناس ليس في أصل العمل، ولكن طرأ عليه القصد. أي نعم. أما إذا طرأ عليه هذا القصد فنفاه، فهذه الخواطر أو هذه يعني تعتبر من هم الخطرات التي إذا دفعها لا تضره، لكن هم الإصرار هو الذي لا ينثني عنه إلا بمانع من غيره. اي نعم. فعلى كل حال لابد من تحرير العبارة يعني حتى لا يحصل وهم. نعم. قال: وإن كان الحامل على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراعاة الناس ولم يقلع عن الرياء بعمله، فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل. وهذا هو الصحيح. يعني لو أنه جعل الأول شرك أكبر والثاني شرك أصغر كان أولى. أي نعم، كان أليق. نعم. قال: وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وحده، ولكن عرض له الرياء في أثناء عمله، فإن دفعه وخلص إخلاصه لله لم يضره. نعم. وإن ساكنه واطمأن إليه نقص العمل. أي هذا يصير في الثاني. أي نعم، هذا يدخل في الثاني. نعم. وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام في قلبه من الرياء. نعم. وتقاوم العمل لله وما خالطه من شائبة الرياء. ما هي التي تقاوم؟ أي نعم. الدفع يعني دفع. ها؟ الدفع أنه دفع. الدفع. أي نعم. ويقاوم. ها؟ يقاوم العمل وما خالطه من شائبة العمل الرياء. نفسه لله. أي نعم. على كل حال إخلاص يقاوم ما خالط العمل من شائبة الرياء. نعم. قال: والرياء آفة عظيمة ويحتاج إلى علاج شديد. نعم. ما أشد الحقيقة، ما أشد المرض بهذا، آفة عظيمة ويحتاج إلى علاج شديد. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وتمرين النفس على الإخلاص ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة، والاستعانة بالله على دفعها، لعل الله يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده. نعم. وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها، فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا المقصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة، فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. نعم. وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن، فإن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لا بد أن يريد الله والدار الآخرة. نعم. وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان، فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص، وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما ولكنه يأخذ على عمله جعلا ومعلوما يستعين به على العمل والدين، كالجعالات التي تجعل على أعمال الخير، وكالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق، وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها، فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده، لكونه لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدين، وقصد أن يكون ما حصل له معينا له على قيام الدين. نعم. ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءا كبيرا لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة، كما قد عرف تفاصيل ذلك، فهذا التفصيل يبين لك حكم هذه المسألة كبيرة الشأن، ويوجب لك أن تنزل الأمور منازلها، والله أعلم. الكلام جميل جدا. نعم. وهو كما قال الشيخ